الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. امرأة تسأل عن حكم الأكل مع ابنتها الأرملة وأبنائها، تقول مما يتصدق به الناس عليهم، خصوصا أن الأرملة والأبناء يعيشون معها في بيت واحد. الحمد لله رب العالمين، وبعد، المتقرر عند العلماء أن تبدل سبب الملك منزل منزلة تبدل الأعيان، فهو صدقة عليهم، ولكنهم يقدمونه لك على أنه هدية وبر وإحسان ومشاركة وأخوة وغير ذلك، فهو صدقة عليهم لا عليك، ومشاركتك لهم ليست مشاركة في صدقة، لأنه بعد تملكهم خرج مالهم عن وصف الصدقة. ولذلك كان بعض أرقاء النبي صلى الله عليه وسلم يتصدق عليهم وهم يهدون من هذه الصدقات للنبي صلى الله عليه وسلم، فكان يقال له في ذلك فيقول هو عليهم صدقة ولنا هدية، فأخذ العلماء من ذلك أن تبدل سبب الملك منزل منزلة تبدل الأعيان، فلا بأس عليك أن تشارك هؤلاء الأيتام والأرامل فيما يقدمونه لك من الطعام، لأنه صدقة عليهم ولك هدية، والله أعلم.